يقول هل الفطر في السفر في البلد التي أسافر إليها أفطر بعد أن أصل إلى هذا البلد إذا كنت ناويا الإقامة فيها أقل من 4 أيام؟ نعم، إذا كنت مسافرا وتريد البقاء في البلد أقل من 4 أيام وكان السفر سفر قصر، وإن كان المحققون يقولون السفر لا ضابط له وإنما ما يسمى في عرف اللغة سفرا، هذا اختيار كثير من المحققين، والجمهور على أنه 80 كيلو ما بين عسفان ومكة أو ما بين جدة ومكة، الجمهور 80 كيلو أو قريب منها. هل الحجامة وما في معناها من الشرط والفصد والتبرع بالدم من المفطرات؟ هذه محل خلاف، والخلاف طويل عريض. الإمام أحمد وجل أصحابه يقولون الحجامة مفطرة، وكثير من العلماء كالمالكية وغيرهم يقولون هذا منسوخ والحجامة جائزة، وبإمكانكم أن تعودوا إلى الاعتبار للحازم في المسألة في الناسخ الحديث ومنسوخ أو المطولات، فالخلاف موجود، وكثير من المحققين يقول الحديث منسوخ وكثير من المحققين يقول الحديث غير منسوخ، ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، لأن هنا فيه أدلة وهنا فيه أدلة وهنا فيه نصوص وهنا فيه نصوص، فما دام هنا فيه أدلة وهنا فيه أدلة فلطالب العلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لأن الأدلة قوية في الجهتين. نعم، يقول هل يعلم المسلم أنه مخلص في عبادته أم لا؟ ضابط ذلك إذا جاء لبيته وأطفأ السراج ورد الباب عليه وقفل الباب عليه فأصبح في خلوة من الناس، هل في هذا الوقت يقول لا إله إلا الله رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إني أتوب إليك، اللهم تقبل مني؟ والله إذا غاب عن الناس لا يذكر الله ولا يصلي ولا يقول، فكل واحد يعرف نفسه، فأنت اختبر نفسك إذا كنت في خلوتك هل تنشط للعبادة للذكر لقراءة القرآن للاستغفار؟ هل تستاء بسيئاتك؟ هل تفرح بحسناتك؟ من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. وبعدين الشيطان أحيانا يأتي للإنسان يترك يقول لك أنت فيك بلى أنت ماتك مخلص، أترك هذا، استعذ بالله من الشيطان وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم، إن الله لا يضيع أجر، والناس لا يمكن أن يعطوك الأجر، لو اجتمع أهل الدنيا ليعطوك أجر عمل لا يستطيعون. لماذا؟ لأن ينبغي أن يكون جزء من الأجر على الإخلاص، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، إذن لا يمكن أن يعطيك أجرك كاملا إلا الله، لأن غير الله جاهل ما يعرف قدر أجرتك، لأن ينبغي أن يكون جانب من الأجر على الإخلاص وعلى محبة إتقان العمل، هذا لا يعلمه إلا الله. يقول يريد أن يذهب إلى العمرة لرمضان ولكنه يذهب في شعبان، هل تكون العمرة لشعبان أو لرمضان؟ الأمر في هذا سهل والدين يسر، إذا اعتمرت في رمضان تؤجر وإذا اعتمرت في شعبان تؤجر، والإنسان دائما يأخذ بالرفق والأعمال بالنيات، والأمر في هذا سهل، والعمرة ليست الذي يعتمر ما يلزم عمرة أخرى، هي تطوع، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله. يقول ذهبت جئت للعمرة هل يجوز أن نذهب إلى مكة بدون إحرام من أبيار عالي ثم أحرم بعد يوم أو يومين من مكة من التنعيم؟ ما رأيكم؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هذه المواقيت الذي بنيته الحج والعمرة لا يتعدها إلا يحرم منها، فإذا تعدها ترك واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فإن كان عمل ذلك قصدا فخالف وعصى، وإن عمله مضطرا أو نسيانا يورق دما ولا إثم عليه، إذا لا يتعدى الميقات لمن يريد الحج والعمرة إلا بإحرام، لمن هو ذاهب لمكة يريد الحج والعمرة. أما لمن ذهب لمكة يريد زيارة قريب أو لحاجة ثم طرأ عليه أن يريد العمرة أو الحج، فإن أراد العمرة يخرج إلى الحل، وإن أراد الحج يخرج من مكة، لكن بشرط أن يتعدى المواقيت وليس في نيته الحج ولا العمرة. يقول: أن أحرم من ذي الحليفة من أبيار عالي ثم أؤجل مناسك العمرة يوما أو يومين في مكة على أن أظل محرما هناك طوال هذه الفترة، يجوز، بس لا تلمس طيب ولا تغطي رأسك ولا تقصص تقلم أوافرك، وابتعد عن النساء وعن الرفث وعن الجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شيء عليك. وإنما الأولى أن الإنسان إذا جاء لمكة يبدأ بالطواف على طول. يقول: امرأة كبيرة السن يوجد فيها مرض السكري وتأخذ تعطش عطش شديد، ماذا تفعل في الصيام؟ تذهب إلى طبيب شرعي ويفحصها، فإن قال لها تصوم تصوم، وإن قال لها تفطر تفطر. أيوة، لأن الطبيب الشرعي المسلم هو اللي يحدد هذا الأمر. نعم، إيش الحقنة؟ ما هي مشكلة للمريض. هل وسوسة النفس ابتلاء؟ لا، لا يؤاخذ الإنسان بالوسوسة، ولكن ما تكلم به رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما حد الذي يحدث به النفس لا يؤاخذ به حدث النفس. لكن العزم المصمم عمل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما قالوا: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان. ولذلك العزم المصمم فعل، أما الخاطر لا يؤاخذ عليه. أيوة، والشيطان والنفس يوسوسان، وفيه وسوسة في شيء، يعني فيه أمور يتكلم العلماء على هذا الجانب. إن كنت تعود إلى كتب ابن القيم فيه كتابات له في هذا جيدة، وكذلك ابن الجوزي له تلبيس إبليس طريق الهجرتين، وبعدين في كتب لابن القيم جيدة في هذا الجانب. يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي بداخله قبور؟ في فرق بين أن يكون المسجد قبل القبر والقبر جاء على المسجد. فالوعيد الشديد أن يبنى المسجد على القبر، أما إذا كان المسجد قبل القبر فهذا يختلف. وينبغي أن لا يكون في المساجد القبور. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قبره ليس في المسجد، وأيضا هذه الأمور كثير من الناس لا يدرك، لأنه هذا محاط بسياج وبعيد ولا له علاقة بالمسجد، محاط بأشياء. نعم، يقول: هذا اقترض مبلغ من شخص أقساط ومات، وطلبه الورثة أن يعطيه كاملا وهو لا يستطيع، هذه القضية تذهب إلى القاضي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الحر لا يملك ولا يباع، فيعني تثبت عسرك وبعدين تعطيه ما أقساط، وهذه تحال إلى المحكمة. هل من نام عن صلاة الفجر إذا أخذ بالأسباب ينطبق عليه الحديث: كنا نعد من يغيب عن صلاة الفجر من المنافقين؟ لا، هذه الأمور بالنية، لكن الواحد كل يوم ينام عن صلاة وبعدين عنده عمل لا ينام عنه يوم، ما معنى هذا؟ واحد إذا نام في الشهر مرة أو في السنة مرة لا عليه، أن النوم ليس تفريطا، لكن كل واحد كل يوم ينام ولا يصلي الفجر حتى تخرج الجماعة، وإذا كان عنده عمل لا يغيب، ما معنى هذا؟ نحن في أمور الدنيا بصراء، وفي أمور الدين الله غفور رحيم. لما تقول للواحد صلي يقول لك ادعي لي، طيب ما تقول تنام في البيت وتقول ادعي لي يرزقني؟ كل واحد يروح يسبب للدنيا وفي الدين لا يشتغل، هذا لا ينبغي. إيش؟ طيب أنا وضحت، أنت يمكن أنت توضحها بعدين لمن يريد. لبسته بالكاراتاي ما بيجوز، بس إذا مفضفض ما هو أفضل كتب أسباب النزول؟ لأن بعضها فيه أحاديث ضعيفة. ما هي بعضها، كل أسباب النزول يصح فيها القليل. ومن أحسن الكتب فيها كتاب الحافظ بن حجر العجاب في بيان الأسباب، وهو طبع في مجلدين ولو كمله لغطى هذا الجانب، ووصل فيه إلى آية 78 في سورة النساء، وهو كتاب قيم وأتى بمقدمات عن التفسير وأنواعه وخصوصا المسند والوضاعين والوضع والطرق المقبولة وغير المقبولة، فهو يغطي هذا الجانب. والحافظ بن حجر من أقوى الناس في السنة، ومن أدمع من كتب السيوطي في لباب النقول، وله طبعات عديدة وحقق رسالة علمية وطبع في الجامعة أو تحت الطبع. نعم. يقول: ما إعراب في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب؟ فيه وامرأته حمالة الحطب، حمالته. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته مبتدأ وحمالة خبرها، وامرأته مضاف والحطب مضاف، أي وامرأته حمالة منصوبة على الذم، أي أذم، أي تذم بالنصب منصوبة على الذم وعلى أعوذ بالله، أيوة، لأنها تحمل الحطب. يقول: ما تقول في من يترك الجوال مفتوحا داخل المسجد وهو يصدر أصواتا أثناء الصلاة، ومن يتحدث في الجوال داخل المسجد، وما العلاج لقسوة القلب؟ أما الجوال فأنا الحقيقة أرى أن الشخص الذي لا يكون مسؤولا عن أمور تضيع في دنياه أو أخرى، الأولى إذا دخل المسجد أن لا يدخل بالجوال أو يقفله، أو على الأقل يجعله على الصامت، إما لا يدخل به أو يدخل به مقفولا أو يجعله على الصامت. فإذا كان الإنسان مسؤول عن أشياء إذا تأخر عنها قد تضيع، وهو يريد أن يصلي ومسؤول عن أمور تضيع للمسلمين، أو في مكان إذا لم يأتي بالجوال قد تتضرر الأمة، يحاول بقدر الإمكان يضعف صوته أو يعمله، لأنها لتتزاحم المفاسد، يكون فتح الجوال مفسدة وقفله مفسدة، فهنا تتزاحم المفاسد. أما الشخص الذي ليس مسؤولا ولا عنده إلا نفسه، ينبغي إذا دخل المسجد إيش؟ وقبل مجيء الجوال الناس ماذا كانت تعمل؟ ولذلك الحقيقة الأولى أننا نجعل المسجد حتى ليس فيه اتصال، يكون اتصال في المسجد، يعني داخل المسجد ما يكون فيه اتصال، من يريد يتصل يخرج من المسجد، هذا اللي يحل المسيرة. وما علاج قسوة القلب؟ هو ذكر الله والاستغفار والتوبة والصدقة وقراءة القرآن وممارسة الطاعات، لأن قسوة القلب تعالج بممارسة الطاعات. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أيوة. أما الإنسان إذا كان يذكر الله ويستغفر ويصوم ويحج ويتصدق، إن شاء الله لا يقسو قلبه. إذا كان الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه ويغتاب هذا ويمشي يقسو قلبه،